رمضان في رمضان رمضان مدفع رمضان رمضان مدفع رمضان رمضان مدفع رمضان هيفرح كله رمضان مدفع رمضان رمضان مدفع رمضان هيدلع كله مدفع وفطار وسحور مش وقت هزار فرشو يبدأوا من الصفر احنا بنبدأ من الست صفار بالكش مش بس فانوس قلش انا جايب فلوس مظبوط رمضان هيدور عربيته جايلك مخصوص مخصوص رمضان على الارض نازلك رمضان في السكة وجايلك هو اللي يفرح قلبك مدفع رمضان انزل روق على نفسك اعمل كل اللي في نفسك هو اللي يحقق حلمك مدفع رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان مدفع رمضان رمضان رمضان مدفع رمضان مدفع رمضان مدفع رمضان بوم